بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثبت لدينا أن الحل الأول لمشكلة تنافي العمل بالاستصحاب بما هو ثابت في المذهب، هذا الحل الأول غير صحيح. يقع الكلام في الحل الثاني، وهو الحل المنسوب إلى صاحب الكفاية رحمة الله عليه. المصنف ذكر تقريبا لبيان صاحب الكفاية، لكن ليس من الضروري أن يكون هذا التقريب صحيح. أما بناء على ما فهمه المصنف من الكفاية، حاصل المطلب أنه فيما نحن فيه المتيقن والمستصحب هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة. عدم اتيان بالركعة الرابعة ببركة الاستصحاب أثبتناه في ظرف الشك، فكان الحكم الثابت ببركة الاستصحاب هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة، وهذا المستصحب له أثران. الأثر الأول هو لزوم الاتيان بها، ما دمت لم تأتي بها فيجب عليك الاتيان بها، هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني أن التشهد والتسليم مانع قبل الاتيان بالرابعة. ما معنى أن التشهد والتسليم مانع قبل الاتيان بالرابعة؟ فيقتضي أن الرابعة لابد أن تكون موصولة. إذا كان التشهد والتسليم مانعا، فمعنى ذلك أن الرابعة لابد أن تكون موصولة. فإذا بعبارة مختصرة، البناء، ما معنى الاستصحاب؟ البناء على عدم الاتيان بالرابعة. هذا البناء من آثاره لزوم الاتيان بالرابعة، هذا الأثر الأول. ومن آثاره أن تكون هذه الرابعة متصلة. إذن بحسب الإطلاق، إطلاق لا تنقض اليقين بالشك، نستفيد لزوم ترتيب جميع آثار المستصحب عليه. فبناء على ذلك يشمل الإطلاق كلا أثرين. عندما تأتي الروايات الأخرى والتي هي موافقة للمذهب تقيد هذا الإطلاق بالأثر الأول. مثلا لتقريب الفكرة إلى الذهن، لو شككت في نجاسة سائل وكانت حالته السابقة الطهارة، جاء الشارع ببركة الاستصحاب عبدني بالبقاء على الحالة السابقة، هذا التعبد ببقاء الحالة السابقة له أثران. الأثر الأول جواز الشرب، والأثر الثاني جواز حمله في الصلاة. فإذا بمقتضى إطلاق لا تنقض اليقين بالشك يثبت كلا الأثرين. فلنفترض بعد ذلك جاءت رواية تقول الماء المشكوك لا يجوز حمله في الصلاة، حينئذ لا نقول بأن الاستصحاب خالف هذه الرواية، بل هذه الرواية تكون ماذا؟ مقيدة لإطلاق البناء على الحالة السابقة بلحاظ كلا أثرين، فتخصص وتقيد الاستصحاب بأثر جواز الشرب دون أثر جواز الحمل. وما نحن فيه من هذا، واضح هذا المثال التقريبي، وما نحن فيه من هذا القبيل. فالبناء على الحال، تعبد بالحالة السابقة يأتي يقتضي الإتيان بالصلاة ويقتضي عدم الفصل بالتشهد والتسليم. عندما جاءت الأدلة الأخرى على الأقل إجماع المذهب، هذا قيد لنا إطلاق البناء على الحالة السابقة بأثر دون أثر، فحينئذ تنحل المشكلة بلا حاجة إلى الالتزام بالتقييد. هذا هو الحل الذي نسبه المصنف لصاحب الكفاح. إيش نقول نسبه؟ هناك تقريب آخر ذكر لكلام صاحب الكفاح. هذا التقريب هكذا، ما قال يوجد أثران، قال هكذا أن الاستصحاب غاية ما يدل عليه لزوم الإتيان بركعتين، من شك في ركعة أنه أتى بها والحالة السابقة لم يأتي بها فما هو الحكم؟ يجب عليه الاتيان بها. يجب عليه الاتيان بها على نحو لا بشرط، لا على نحو بشرط شيء ليس أثرا للاستصحاب، ما هو أثر لعدم الاتيان بركعة هو لزوم الاتيان بها. اللزوم الاتيان بها متصلة منفصلة، هذا لا يدل عليه الاستصحاب. الاستصحاب يدل على لزوم الاتيان بركعة لا بشرط، واضح هذا الكلام؟ ولا بشرط هو الإطلاق. عندما تأتي رواية وتقود، لا يجوز الإتيان بالركعة متصلة، نقيد هذا اللا بشرط. شوف في كلا التقريبين يوجد إطلاق وتقييد، لكن في التقريب الأول الذي ذكره المصنف الإطلاق بلحاظ تعميم الاستصحاب على كلا الأثرين، بينما الإطلاق في التقريب الثاني بلحاظ السكوت عن كلا الخصوصيتين. فالإطلاق في التقريب الأول إطلاق بمعنى دلالة الاستصحاب على كلا الأثرين والخصوصيتين، بينما الإطلاق في الدليل الثاني عبارة عن سكوت الاستصحاب عن كلا الخصوصيتين. واضح الفرق بينهما؟ فإذا هناك تقريب آخر لكلام صاحب الكفاية، ما هو الصحيح؟ هذا في الكفاية إن شاء الله. ومنها ما ذكره المصنف، وأن ما في الكفاية تعبير بكلا الأثرين، إذا تراجع الكفاية لا يوجد هكذا تعبير. ما ذكره صاحب الكفاية في كفاية الأول، نعم، ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران: أحدهما وجوب الإتيان بركعة، والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة، يعني الإتيان بها موصولة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبد بكلا الأثرين، غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الثاني، فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدى لأجل التقييد صحيح بلا حاجة إلى ارتكاب التقييد. هذا كلام صاحب الكفاية بتقريب المصنف رحمة الله عليهما. هذا الوجه غير مرضي أيضا عند المصنف، ومصب البحث في الأثر الثاني. ماذا كان الأثر الثاني؟ مانعية التشهد والتسليم. المانع مانعيته بشكل عام تنقسم إلى قسمين: مانعية واقعية ومانعية ذكرية علمية. المانعية الواقعية كالمانعية في الأمور التكوينية: رطوبة الورقة مانعة من الإحراق واقعا، علم الإنسان بذلك أم لم يعلم؟ هذه مانعية ماذا؟ واقعية. في نفس الأمر والواقع. وعندنا مانعية ذكرية كما في موارد الأمور الاعتبارية، كما في بعض موارد الأمور الاعتبارية، كما لو كان الغني يريد أن يتصدق على الفقراء والمانع من صدقته عدم احترام الفقير له، قد يكون المانع هو عدم احترام الفقير له مع التفاته إلى عدم احترامه. أما إذا صدر من الفقير شيئا ليس بإحيناف الاحترام لكن من دون التفات، فهذا ليس بمانع، لأن المانع في الحقيقة هو الجرأة، وكون عدم الاحترام من مصادق الجرأة إنما هو مقيد بالعلم والالتفات. متى يكون عدم الاحترام من مصادق الجرأة؟ مع العلم والالتفات. التفت، فإذا مانعية الأشياء طارة واقعية وأخرى ذكرية. ففيما نحن فيه المفروض أن الأثر الثاني هو مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بالركعة الرابعة. فلا يخلو الأمر حينئذ، إما أن تكون هذه المانعية مانعية واقعية أو مانعية ذكرية. فإن كان من قبيل الأول يعني المانعية ماذا؟ الواقعية، يعني علم المكلف أنه لم يأتي بالرابعة أم لم يعلم، التشهد والتسليم ماذا؟ مانع. هذه مانعية في نفس الأمر والواقع، علمت بعدم الإتيان بالرابعة أم لم تعلم. فحينئذ لا يخلو باعتبار أنه شاب، إما أن يكون قد جاء بالأربعة أم لم يأتي بالأربعة. ففي الصورة الأولى على تقدير مجيئه بماذا؟ بالأربعة، الإتيان بالركعة المفصولة ليست مصداقا للواجب الواقع. ليش ليست مصداقا للواجب الواقع؟ لأن المفروض أنه قد جاء بالرابع. فلا تكون هذه الركعة المنفصلة مأمورا بها. وإن كان في الواقع لم يأتي بالرابعة فتكون الركعة المنفصلة ماذا؟ باطلة. ليش باطلة؟ لوجود المانع. والمفروض أن المانع مانعيته واقعية. علمت أم لم؟ إذن الاستصحاب لا يمكن إجراؤه مع التبعيض واختصاص دليل الاستصحاب بالأثر الأول، لأن الأثر الثاني وهو المانعية يقتضي الإتيان بماذا؟ بالركعة مفصول. فإن كنت في الواقع قد أتيت بأربعة فلا أمر بهذه الركعة مفصولة، وإن كنت في الواقع لم تأتي بالركعة الرابعة فهذه الركعة المفصولة تكون باطلة لوجود الفاصل وهو التشهد والتسليم. هذا إذا كله إذا اخترنا الشق الأول وهي المانعية في نفس الأمر والواقع. أما لو اخترنا الشق الثاني المانعية الذكرية، يعني إذا علم المكلف بأنه ماذا؟ لم يأتي بركعة رابعة. إذا كانت المانعية مختصة بصورة العلم فماذا يحصل؟ يحصل لنا أن في صورة العلم فقط التشهد والتسليم ماذا؟ مانع. أما في صورة الجهل التشهد والتسليم ماذا؟ مانع أو غير مانع؟ غير مانع. فمعنى ذلك أن العلم والجهل من الطوارئ التي يتغير الحكم الشرعي بتغيره. فإذا كنت عالما فالتشهد والتسليم يكون مانعا، وإذا كنت جاهلا فالتشهد والتسليم لا يكون مانعا. فهذا معنى ذلك أن دليل المانعية مختص بأي صورة؟ بصورة العلم. فنكون قد خصصنا دليل المانعية، لا أننا خصصنا دليل الاستصحاب. يعني الدليل الرواية التي تقول بأن التشهد والتسليم بين الثالثة والرابعة مانع من صحة الصلاة، هذا الدليل خصصناه بأي صورة؟ بصورة العلم. أما بصورة الجهل فليس بمانع، لأن المفروض أن المانعية ذكرية وعلمية. فيكون هذا من باب تخصيص دليل المانعية لا من باب تخصيص دليل الاستصحاب، لأنك عندما تخصص دليل المانعية لا تحتاج إلى تخصيص دليل الاستصحاب. فإذا على كلا التقديرين، على التقدير الأول لا معنى لإجراء الاستصحاب، وعلى التقدير لأن المانعية مانعية واقعية. وعلى الدليل الثاني وإن أمكن جريان الاستصحاب، لكن ماذا؟ لا يكون هناك تخصيص لدليل الاستصحاب، وإنما تخصيص لدليل المانعية. هذا هي الملاحظة التي سجلها المصنف على صاحب الكفاية. في معنى شك من التخصيص بغض النظر عن كلام صاحب الكفاية، في معنى من تخصيص دليل المانعية بالعد؟ في معنى من تخصيص دليل المانعية بالعد؟ لا، دعينا هكذا. فقط إشكال. إشكال أنه هذا في الحقيقة لا يكون تخصيص للدليل الاستصحاب بالي. ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع، المانعية ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة، فلا يمكن، لا أن المانعية مختصة بصورة العلم، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقع. ليه؟ لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات فهذه ركعة زائد، فلا أمر بهذه الركعة، وإن كانت ثلاثة وإلا يعني وإن كانت ثلاثة فقد بطلت. ليش بطلت؟ لوجود المانع، والمفروض أن هذا المانع ليس مانعا ذكريا حتى نقول في صورة الجهل أنا غير متذكر، هذا مانع ماذا؟ واقع وهو موجود، وإلا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه، لأن المفروض انحفاظ المالية والمانعية واقعا حتى مع صورة الجهل واقعا على تقدير النقصان. هذا الشق الأول. وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، يعني مانعية ذكرية، فهذا يعني أن الشك في الرابعة غير المانع إلى اللا مانع، يعني الشك والعلم من الطوارئ التي تغير الحكم الواقع. هذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي، حكم الواقعي للمانعية، وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها. ما هو نقيضها؟ عدم المانعية، لأن المانعية حينئذ تكون مختصة بصورة العلم، حينئذ تصح الصلاة ببركة التعبد ببعض آثار الاستصحاب، نسلم بخلاف الشق الأول، لا تصح الصلاة ببركة التعبد بالآثار الأول. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه مع صحة الصلاة وإمكان إجراء الاستصحاب إلا أن هذا ماذا يكون؟ يكون تخصيص لدليل مانعية وليس تخصيصا لدليل الاستصحاب. فهذا يعني أن الشك في الرابع أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية، ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية. ماذا تلاحظ هذا البيان أو هذا الإشكال؟ لا يرد على التقريب الثاني الذي ذكرناه لصاحب الكفاية، ما في أثران، وإنما يوجد هكذا: إذا لم تأتي بالرابعة فأتي بها، الشاهد على الإطلاق أنه مأخوذ على نحو لا بشرط، مع قطع النظر الآن عن ضرورة المذهب وروايات المذهب. الآن لو واحد هكذا قال لك إذا لم تأتي بالرابعة فأتي بها، يصح أن تسأله متى آتي بها؟ قبل التسليم أو بعد التسليم؟ يصح هذا السؤال أو لا يصح؟ يصح، فصحة السؤال كقرينة على الإطلاق. فجاءت روايات المذهب وخصصت هذا الإطلاق. نعم هذا الكلام أورد عليه، هذا التقريب الثاني أورد عليه إشكالات ماذا أخرى غير هذا الإشكال المذكور هنا. أورد عليه مثلا أن النسبة بين دليل الاستصحاب وبين روايات المذهب ليست هي نسبة الإطلاق والتقييد حتى نلتزم بالتقييد، بحث آخر خارج عن محله كلام. هذا إذن المحاولة الثانية أيضا بنظر المصنف فاشلة ولا تفي لحل المشكلة. المحاولة الثالثة ما ذكره الميرزا النائيمي رحمة الله عليه، طبعا ما ذكره الميرزا إذا ترجع إلى فوائد الأصول روحا وجوهرا يرجع إلى التقريب الثاني الذي ذكرناه لصاحب الكفاية. كيف ما كان لا ننسى التقريب، أننا ذكرنا تقريبا ثانيا لصاحب الكفاية. تارة المكلف يعلم بأنه لم يأتي بالرابعة، العلم بعدم الإتيان بالرابعة ماذا يترتب عليه؟ وجوب الإتيان بها متصلة أو منفصلة؟ متصلة. فوجوب الإتيان بالرابعة متصلة موضوعه العلم بعدم الإتيان بالرابعة. واضح هذا الكلام؟ وجوب الإتيان بالرابعة متصلة موضوعه العلم بعدم الإتيان بالرابعة. هذا في صورة العلم. في صورة الجهل والشك موضوع للإتيان بالرابعة منفصل، هذا مع قطع النظر عن الرواية. في المذهب العلم بعدم الإتيان بالرابعة موضوع لوجوب الإتيان بها متصل، والشك في عدم الإتيان بالرابعة موضوع لأي شيء؟ لوجوب الإتيان بها منفصل. هذا الحكم الذي نؤمن به. فحينئذ إذا أردنا أن نحلل المطلب بشكل أدق فنقول أن موضوع وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة موضوع مركب من جزئين، متى يجب الاتيان بالركعة المنفصلة؟ إذا تحقق موضوع مركب من جزئين. الجزء الأول عدم الاتيان، والجزء الثاني الشك. فيما نحن فيه الشك حاصل بالوجدان، المفروض نشك. أما الجزء الثاني ما هو؟ عدم الاتيان. عدم الاتيان يتكفل به الاستصحاب، لأن الاستصحاب ماذا يثبت لك؟ يثبت لك عدم الاتيان. فالاستصحاب أثبت لنا عدم، أثبت لنا أحد جزئي موضوع الركعة المنفصلة. فبناء على ذلك الاستصحاب ليس بصدد تشريع أمر يكون منافيا مع ضرورة المذهب. بل ضرورة المذهب قائمة قبل الاستصحاب، على أن وجوب على أن وجوب الاتيان بركعة منفصلة تترتب إذا شك بعدم الاتيان. ووظيفة الاستصحاب ليس إثبات وجوب الاتيان، وإنما وظيفة الاستصحاب تنقيح موضوع وجوب الاتيان بالركعة المنفصلة. فلو فرضنا أن الاستصحاب يريد أن يثبت وجوب الاتيان بالمتصلة، حينئذ تأتي المشكلة. يعني المشكلة من أين جاءت؟ من فرض أن الاستصحاب ماذا يثبت؟ وجوب الاتيان بالمتصلة. هنا هذا الاستصحاب ليس استصحابا حكميا، من هنا جاءت الشبهة. هذا الاستصحاب استصحاب منقح لموضوع حكم ثابت بالضرورة. ما هو الحكم الثابت في الضرورة؟ وجوب الاتيان بركعة منفصلة عند عدم الاتيان مع الشك. من الذي ينقح لعدم الاتيان؟ الاستصحاب. فهنا الاستصحاب استصحاب موضوع لا استصحاب حكمي، يعني استصحاب منقح لموضوع حكم ثابت بالضرورة، لا أنه مثبت لحكم مخالف لحكم ثابت بالضرورة. وفرق شاسع بين المطلبين. نلتفت جيدا، الاستصحاب فيما نحن فيه ليس بصدد إثبات وجوب الاتيان بركعة متصلة حتى يقال هذا مخالف للحكم الثابت بالضرورة. الاستصحاب فيما نحن فيه ينقح لي موضوع حكم مفروغ عنه، وهو وجوب الاتيان بماذا؟ بركعة منفصلة. وجوب الاتيان بركعة منفصلة موضوعه ما هو؟ عدم الاتيان مع الشك. خب مع الشك، الشك ثابت بالوجدان، عدم الاتيان من الذي اثبته لي؟ البناء على الحالة السابقة، الاستصحاب. اذا الاستصحاب لم يثبت حكما مغايرا للحكم الثابت بالضرورة فلا تنافي. واضح لب المطلب؟ يقول: ومنها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من افتراض أن عدم الاتيان بالركعة الرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة. إذا وجوب الركعة الموصولة موضوعه ما هو؟ عدم الاتيان مع العلم. وعدم الاتيان بالرابعة مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. طبعا الشق الأول لا يهمنا لأنه خارج عن محل الكلام. وعلى أساس هذا الافتراض إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد جزئين بالوجدان لا بالتعبد، لأن الجزئان ما هما؟ عدم الإتيان مع الشك، وبالشك حصل بالوجدان. بقي ماذا؟ بقي عدم الإتيان. فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك، وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان فيحرز بالاستصحاب. وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة لا من باب استصحاب الحكم، بل من باب استصحاب الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الثابت قبل الاستصحاب. صار واضح هذه النكتة المهمة؟ فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور. لكن هنا أيضا ينبغي أن تتأملوا في عبارة المحقق النائيني رحمة الله عليه. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.